إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل مع ما تبقى من هذا الباب، باب صلاة التطوع. وكنا في الدرس الماضي قد أنهينا الكلام على صلاة الاستسقاء، وشرعنا فيما ذكره المصنف رحمه الله في الكلام على أوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. بقيت هناك مسألة يعني لم أذكرها في صلاة الاستسقاء، وهي تتعلق بقلب الرداء، بقلب الرداء. فيقع السؤال، يعني هل يسن للمأمومين أن يقلبوا أرديتهم؟ فهذا سؤال يعني مهم في صلاة الاستسقاء، هل يسن للمأمومين أن يقلبوا أرديتهم كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإجابة على هذه المسألة أقول: هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المأمومين يقلبوا أرديتهم تبعا لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو استنادا إلى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لأداء الاستسقاء فاستسقى ثم استقبل القبلة ثم قلب رداءه ثم صلى ركعتين. فهذا الحديث استدل به الجمهور على أن المأمومين يقلب أرديتهم استنادا إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب أبو حنيفة وسعيد بن المسيب وعروة والثوري والليث بن سعد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن إلى أنه لا يسن للمأمومين أن يقلبوا أرديتهم، واستدلوا بنفس الدليل. كيف ذلك؟ قالوا: الوارد في الحديث هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم دون فعل أصحابه رضي الله عنهم. يعني الذي ورد في الحديث أن الذي قلب الرداء هو الإمام فقط، فلذلك قالوا يسن للإمام فقط أن يقلب رداءه، أما المأمومون فلا يسن لهم ذلك، استدلالا بهذا الحديث. وهذا القول يعني القول الثاني هو الأقرب إلى الصواب، هو الأقرب إلى الصواب، يعني لأنه لو حصل منهم قلب لأرضيتهم لا يعني نقل ذلك، كما أنه نقل عنهم أنه لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يعني يديه في الاستسقاء رفع المأمومون أيديهم، فلما يعني ثبت هذا فنقول رفع اليدين في الاستسقاء بالنسبة للمأمومين مشروع، ولو لم يرد أنهم رفعوا أيديهم لا نقول يعني أن رفع الأيدي مشروع، ولكن لما صح ذلك فنقول ماذا؟ يشرع للمأمومين أن يرفعوا أيديتهم في الاستسقاء، بخلاف قلب الرداء فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو قلب يعني المأموم رداءه استنادا إلى ما ذكره الجمهور وأخذا بظاهر هذا الحديث الذي فيه يعني الاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم فينكر عليه، لكن الأقرب إلى السنة هو أن ذاك أن قلب الرداء مختص بالإمام، مختص بالإمام، لأن هذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نواصل كما قلت مع ما ذكره المصنف من أوقات النهي، حيث قال رحمه الله: أوقات النهي عن النوافل المطلقة، أوقات النهي عن النوافل المطلقة. سبق في الدرس الماضي وأن ذكرت بأن صلاة التطوع مشروعة، يعني مشروع أداؤها في كل وقت، في كل وقت حضرا وسفرا، حضرا وسفرا. واستدلنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر، رواه الطبراني وهو في الأوسط من حديث أبي هريرة، وهو حديث حسن لغيره. وكذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ربيعة بن كعب رضي الله عنه أنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك، يعني لا أريد إلا مرافقتك في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. إذن فتقرر بهذا مشروعية أداء يعني صلاة ماذا؟ التطوع، صلاة التطوع والإكثار منها. إلا أن هناك أوقاتا يعني جاء فيها النهي عن الصلاة، فهذه الأوقات لا تشرع فيها الصلاة، وقد ذكرها المصنف رحمه الله. لكن هنا نلاحظ أن المصنف قال: أوقات النهي عن النوافل المطلقة. فلماذا خص المصنف هنا قال الأوقات النوافل المطلقة؟ لأن المصنف رحمه الله يرى أن ذوات الأسباب لا نهي عنها، يعني الصلاة إذا كان لها سبب فإنها تصلى في أي وقت ولا ينهى عنها. فلما كان رحمه الله يختار هذا القول قيد هنا، قال: أوقات النهي عن النوافل المطلقة، يعني من أراد أن يتطوع وهذه الصلاة التي سيصليها ليس لها سبب، هنا نقول له في هذه الأوقات لا تصل، لكن إن كان هناك سبب مشروع لصلاته نقول له صل، بأن تلك الصلاة لها سبب. وهذا هو يعني اختيار المصنف رحمه الله. مثلا من أراد أن من دخل المسجد يعني بعد صلاة العصر، فهنا يصلي أو لا يصلي؟ لو يعني قرأنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، نقول له لا تصلي. لكن جاء حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. كيف نجمع بينهما؟ فالذي يختاره المصنف رحمه الله يقول: هذه الصلاة يعني صلاة ركعتين لها سبب مشروع، فبالتالي يصح أن يصلي هنا ويجوز له أن يصلي. أما من كان مثلا جالسا في المسجد بعد صلاة العصر وأراد ماذا؟ أن يتطوع، فيقول: الصلاة خير موضوع، ومن أراد أن يستكثر فليستكثر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا نقول له: لا يشرع لك أن تصلي. لماذا؟ لأن هذه الصلاة من النوافل المطلقة وليس لها سبب لأدائها الآن، إذن فهذا وقت نهي فلا يشرع لك الصلاة. وهذا ما سيتبين إن شاء الله في كلام المصنف رحمه الله تعالى. إذن قال: أوقات النهي عن النوافل المطلقة. الوقت الأول قال: من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح. قوله من الفجر هذا يحتمل أحد أمرين: يحتمل أن وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر، ويحتمل أن وقت النهي يبدأ من الانتهاء من صلاة الفجر، يعني إما طلوع الفجر وإما صلاة الفجر. المصنف هنا قال من الفجر، وقد جاء في بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الفجر أيضا، جاء هكذا يعني مطلقا من صلاة من الفجر، لكن جاءت حديث أخرى تدل على أن المراد من الفجر يعني من صلاة الفجر. فالذي يرجحه المؤلف رحمه الله من هذين القولين، الذي يرجحه المؤلف كما في كتابه المختارات الجلية، هو القول الثاني، أي أن النهي عن الصلاة أو عن النوافل المطلقة يبدأ من بعد صلاة الفجر، يعني إذا انتهيت من صلاة الفجر لا يشرع لك أن تتطوع حتى تطلع الشمس قيد رمح. وهذا الذي رجحه المصنف هو الصواب إن شاء الله، بدليل ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. ولا صلاة بعد صلاة الفجر، هكذا عفوا، ولا صلاة بعد صلاة الفجر. إذن فالمراد بقول المصنفنا من الفجر يعني من صلاة الفجر، هذا الذي يرجحه المصنف عليه رحمة الله، ويؤيد ترجيحه ما ذكرته من حديث أبي سعيد في صحيح مسلم. أما القول الأول الذين قالوا بأن النهي يبدأ من طلوع الفجر، فنقول يعني النهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر أيضا ثابت، وهو وقت أيضا من أوقات النهي، وهو أيضا وقت من أوقات النهي، لكن يشرع فيه أداء الراتبة، يشرع فيه أداء راتبة الفجر. والدليل على هذا ما رواه الدارقطني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين. المراد بالركعتين راتبة الفجر. وهذا أيضا ثبت عند عبد الرزاق من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. إذن فإذا طلع الفجر فأيضا هنا ينهى عن صلاة التطوع، إلا ما كان لها سبب فإنها تشرع. لذلك جاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الليل مثنى مثنى، ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإذا خشي أحدكم الصبح أو الفجر فليوتر بواحدة، ماذا؟ فليركع ركعة واحدة واحدة توتر له ما قد صلى. إذن فإذا طلع الفجر ينتهي أيضا التنفل، ينتهي التنفل المطلق. أما إذا كانت الصلاة لها سبب، كان مثلا يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر وهو لم يصلي الوتر، فيمكن أن يصلي هنا، وما زال يعني لم يصلى صلاة الصبح فهنا يمكن أن يصلي، أو تذكر صلاة نسيها فيصلي أيضا، لأن هذه صلاة لها سبب مشروع. وأما قوله رحمه الله: إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، قيد رمح، هذا دل عليه، هذا دل عليه ما رواه النسائي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصلاة محظورة مشهودة، محظورة مشهودة، يعني تحضرها وتشهدها الملائكة. قال: إلى طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرني الشيطان، وهي ساعة، ساعة صلاة الكفار، فدع الصلاة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فدع الصلاة حتى ترتفع قيد رمح ويذهب شعاعها، حتى ترتفع قيد رمح ويذهب شعاعها. إذن فهذا أول وقت، يعني أول وقت ذكره المصنف رحمه الله ينهى عن الصلاة فيه، ينهى عن الصلاة فيه. إذن من من من بعد ما تنتهي أيها المصلي من صلاة الصبح فلا يشرع لك التنفل المطلق. إلى متى؟ حتى تطلع الشمس قيد رمح. إذن حتى كما قلت تطلع الشمس قيد رمح. والمؤلف هنا يعني جعل هذا الوقت وقتا واحدا، جعل هذا الوقت يعني من بعد الانتهاء من صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس قيد رمح. وبعض العلماء يجعل هذين الوقتين، يجعل هذا الوقت وقتين، فيقول ينهى عن الصلاة من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هذا وقت، ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، هذا وقت ثاني، وهذا وقت ثاني. لكن المصنف رحمه الله جعلهما وقتا واحدا، يعني من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس قيد رمح. والذين ذكروا الوجهين أيضا أو الوقت قسموها إلى قسمين أيضا لهم دليل على ذلك، لأن من طلوع الفجر إلى طلوع، من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس يدل عليه حديث أبي سعيد الخدري، وهو حديث صحيح ثابت في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. ويدل على الثاني، يعني على الوقت الثاني الذين قالوا من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، يدل عليه حديث أبي أمامة عند النسائي الذي ذكرته: حتى تطلع الشمس قيد رمح. وكذلك يدل عليه حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الصلاة في 3 ساعات. أول هذه الساعات حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. ترتفع إلى متى؟ بينتها رواية النسائي قيد رمح، يعني حتى ترتفع الشمس قيد رمح. وهنا يعني قد يقول قائل: كم دقيقة يعني من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح؟ يعني كم دقيقة تكون يعني من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح؟ والجواب على هذا الذي سمعته من كلام العلماء وقرأته أيضا من كلامهم، أنها من 10 دقائق إلى 15 دقيقة، يعني من 10 دقائق إلى ربع ساعة. فإذا مرت ربع ساعة من طلوع الشمس فإنها تحل الصلاة بعد ذلك، فيصلي ماذا؟ المسلم ما شاء من الركعات. إذن فهذا هو الوقت الأول الذي ذكره المصنف، من الفجر، والمقصود بالفجر يعني صلاة الفجر، إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح. فالشيخ جعلهما وقتا واحدا، وغيره من أهل العلم جعلوهما وقتين. ثم قال: ومن صلاة العصر إلى الغروب. ومن صلاة العصر إلى الغروب، هذا الوقت هو الوقت الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله من أوقات النهي. والدليل عليه هو حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هو حديث صحيح. لكن يشكل على هذا الحديث حديث آخر رواه أبو داود والنسائي عن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية، إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية مرتفعة. وهذا الحديث حديث علي رضي الله عنه يدل في ظاهره أو في ما تضمنه أن يعني النهي عن الصلاة بعد العصر ليس بعد الصلاة مباشرة، وإنما ماذا؟ ما دامت الشمس بيضاء نقية فيجوز لك أن تصلي وأن تتطوع. هذا الذي يدل عليه حديث علي رضي الله عنه، يعني ما دامت الشمس بيضاء نقية فيجوز لك أن تصلي. لكن يعني نقول الأولى بالمسلم ألا يتطوع بالنوافل المطلقة. الأولى بالمسلم إذا صلى العصر ألا يتطوع بالنوافل المطلقة، يعني إلا ذوات الأسباب. وإن كان قد ورد هذا الحديث عن علي رضي الله عنه، إلا أن الحديث الأخرى يعني أقوى منه، أقوى من هذا الحديث. لذلك قال البيهقي رحمه الله: وهذا حديث واحد، يعني حديث علي رضي الله عنه، وما مضى في النهي عنها ممتد إلى الغروب أو إلى غروب الشمس حديث عدد، فهو أولى أن يكون محفوظا. وقد روي عن علي رضي الله عنه ما يخالف هذا، وروي ما يوافقه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فلذلك يعني من ترجح عنده العمل بهذا الحديث حديث علي فلا ينكر عليه، لكن نقول الأولى أن من صلى العصر يعني لا يتطوع بالنوافل المطلقة إلا ما كان لها سبب، فذلك مشروع كما سبق. والمؤلف رحمه الله نلاحظ أيضا هنا في الوقت الثاني أنه جعله وقتا واحدا. كذلك هذا الوقت بعض العلماء يقسمه إلى قسمين، يقسمه إلى قسمين، يقول من صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب، من صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب. تضيف شمس الغروب يعني بعدما يعني تكون قريبة من الغروب، كانت صفراء فصارت حمراء، ذهبت صفرتها يعني الصفرة البيضاء وهي قريبة من الغروب، فهذا وقت. ثم من تضيف الشمس للغروب إلى أن يغيب قرصها، هذا وقت ثاني. ولهم دليل على ذلك أيضا، على هذا التقسيم كما ذكرنا، لهم دليل على التقسيم الآخر، أيضا لهم دليل على هذا التقسيم. ويدل لهذا حديث أبي سعيد في الصحيحين الذي ذكرناه، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ودليل وحديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم قال رضي الله عنه: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، هذا الوقت الأول. الوقت الثاني قال: وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وهذا سنذكره وقتا ثالثا كما هو عند المصنف. قال: وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب، وهذا الشهر، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب، يعني كذلك الشمس يعني قريبة من الغروب، هنا أيضا وقت نهي، هنا أيضا وقت نهي. هذا الذي ذكرته هو تقسيم لبعض العلماء، فيجعل الوقت هنا من العصر إلى الغروب وقتين، وهذا ظاهر. هنا أيضا قد يقول قائل: كم دقيقة الآن من تضيف الشمس للغروب إلى أن تغرب، كم دقيقة؟ نقول نفس الكلام الذي يعني سمعته من كلام العلماء وقرأته، هو أنهم يقولون من 10 دقائق إلى ربع ساعة، يعني إذا بقي على غروب الشمس 10 دقائق أو ربع ساعة، فماذا هنا لا يسرع ماذا التنفل، لا يسرع التنفل المطلق لا يسرع. أما من أما إذا كانت هذه الصلاة لها سبب فذاك جائز كما ذكرنا عند المصنف رحمه الله تعالى. ثم قال عليه رحمة الله: ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، هذا هو الوقت الثالث، وقت الثالث من أوقات النهي عند المؤلف رحمه الله تعالى. والدليل عليه هو حديث عقبة بن عامر، حديث عقبة بن عامر الذي ذكرته الآن، وفيه: وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، حتى تميل الشمس. ومعنى يعني قوله هنا: ومن قيام الشمس في كبد السماء، معنى قيام الشمس في كبد السماء أن الشمس إذا بلغت في وسط السماء، إذا وصلت الشمس إلى وسط السماء أبطأت حركة الظل. وهذا تلاحظ أنت عندما ترى الشمس يعني تشرق من المشرق فتجد الظل يعني يتحرك ويبدأ بالنقصان، فكلما ارتفعت الشمس تناقص الظل، كلما ارتفعت الشمس تناقص الظل، حتى تصل الشمس إلى وسط السماء، والذي عبر عنه المصنف في كبد السماء. فإذا وصلت الشمس إلى وسط السماء هنا ماذا؟ تضعف حركة الظل، فتبطئ حركة الظل جدا، حتى إن يعني الذي ينظر إليها ويتأمل في هذا الظل يعني يرى أنها وقفت، يرى أن الشمس قد توقفت عن الحركة، وهي في الحقيقة سائرة، وهي في الحقيقة سائرة. فلذلك يعني يعبرون عنه بماذا؟ توقف الشمس في كبد السماء، وفي الحقيقة سائرة لكنها أبطأت سرعتها جدا، فالظل كنت تراه يعني ينقص بسرعة وهو ظاهر نقصان، لكن إذا وصل إلى كبد السماء كأن الشمس ماذا؟ توقفت عن النقصان. ففي هذه الحال أيضا لا تشرع الصلاة، لا تشرع الصلاة وينهى عنها بدليل ما ذكرناه من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه وأرضاه. فإن قال قائل أيضا كم دقيقة يساوي الآن؟ كم دقيقة إذا كانت السماء الشمس في كبد السماء؟ فالجواب أيضا نقول الذي قرأته وسمعته من كلام العلماء أنه من 3 دقائق إلى 10 دقائق هذا الوقت، من 3 دقائق إلى 10 دقائق. فهذا الوقت لا تشرع فيه الصلاة أو ينهى عن الصلاة فيه. إذن فالخلاصة أن أوقات النهي الثلاثة التي ذكرها المصنف رحمه الله يعني بالإجمال أو بالاختصار بالإجمال هي 3، وإذا أردنا أن نفصلها كما ذكرنا من تقسيم بعض العلماء هي 5. إذن فهي 3 بالاختصار و5 بالبسط. أوقات النهي عن الصلاة 3 بالاختصار كما ذكرها المصنف و5 بالبسط كما ذكرها غيره من أهل العلم، وهي كالآتي: الوقت الأول من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. الوقت الثاني من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح. الوقت الثالث من صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب، يعني ذلك باحمرارها كما قلت وذهاب صفاتها. الوقت الرابع من تضيف الشمس للغروب إلى غروبها وغياب القرص نهائيا. خامسا من قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول. إذن فهذه 5 أوقات وقتان موسعان، وهما الأول والثالث. وقتان موسعان وهما من صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، ومن صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب. هذان وقتان موسعان ماذا في النهي. وهناك 3 أوقات مضيقة، وهي من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، ومن تضيفها الغروب إلى أن تغرب تماما، والوقت الثالث عندما تكون في كبد السماء إلى أن تزول. إذن فأوقات النهي 5 يعني بالتفصيل: وقتان موسعان و3 أوقات مضيقة. الوقتان الموسعان يدل عليهما حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين: لا صلاة، قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. إذن فهذان وقتان موسعان، والأوقات الثلاثة المضيقة يدل عليها حديث عقبة بن عامر الجهني في صحيح مسلم. يضاف إلى هذه الأوقات الخمسة وقت آخر الذي ذكرته في بداية الدرس، وهو وقت سادس، وهو من طلوع الفجر إلى صلاة الفجر. هذا أيضا وقت يعني ينهى عن صلاة النافلة فيه، النافلة المطلقة ينهى عن الصلاة فيه، من طلوع الفجر إلى أداء صلاة الفجر. لذلك يعني ما تلاحظه بعض الناس يأتي إلى صلاة الفجر ويبقى يتنفل، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. فلذلك لا يشرع الصلاة بعد طلوع الفجر حتى ماذا؟ يصلي الفجر ثم ينتظر إلى تطلع الشمس قيد رمح. وقد ذكرت الدليل على ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا 2 ركعتي الفجر، رواه الدارقطني وعبد الرزاق واللفظ له. إذن فهذا الوقت وقت نهي. وقد روى البيهقي بسند صحيح عن سعيد بن المسيب، هذا إمام من أئمة التابعين، يعني رأى رجلا يتطوع بعد طلوع الفجر، يعني بعد ما يطلع الفجر يبقى يتطوع، يصلي 2 ركعتين و2 ركعتين ويستيقظ. فنهاه سعيد بن المسيب رحمه الله، نهى هذا الرجل عن الصلاة في هذا الوقت. فقال له هذا الرجل، قال: أيعذبني الله عن الصلاة؟ يعني أنا أصلي لله، هل يعذبني الله سبحانه وتعالى عن الصلاة، فانظر ماذا قال له رحمه الله. قال له: لا يعذبك الله عن الصلاة ولكن يعذبك على خلاف السنة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت وأنت تصلي. وهذا الأثر أيها الإخوة يعني كما يقول بعض العلماء هو شوكة في حلق كل مبتدع، لأن كثير من الناس الآن يبتدعون أذكار يعني لا دليل عليها وصلوات مخترعة ويفعلون يعني أفعال لا دليل عليها. فإذا ذكرته قلت هذا بدعة لم يفعله مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك يعذبني الله سبحانه وتعالى على هذا الذكر أن يقول لا إله إلا الله وقول سبحان الله وقول استغفر الله، فماذا نجيبه؟ نجيبه بما أجابه ماذا؟ سعيد بن المسيب: لا يعذبك الله عن هذا ولكن يعذبك على خلاف السنة، لأنك أنت عبد لله سبحانه وتعالى مأمور بعبادته، وهذه العبادة لا تسمى عبادة إلا إذا جاءت من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فلا يزين الشيطان لك أيها المسلم بأن تقول هذا ذكر لله وهذا تسبيح وهذا استغفار، لا، إنما تلتزم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تأتي به وتؤجر عليه، وإن لم يرد فلا تؤجر عليه. لذلك بعض الناس يأتي بأذكار مخترعة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل له يقول لك هذه ماذا؟ ذكر، كلام طيب. نقول له: الكلام الطيب هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان طيبا لقاله صلى الله عليه وسلم، إذا لم يقله إذن فهو مردود ماذا؟ عنه. فعليك إذن أن تكون متبعا لا مبتدعا، واقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، كما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. إذن فهذا خلاصة ما ذكره المصنف رحمه الله تحت هذا الباب، باب صلاة التطوع. ثم شرع رحمه الله في باب جديد، وهو باب صلاة الجماعة والإمامة. باب صلاة الجماعة والإمامة. يقول عليه رحمة الله: باب صلاة الجماعة والإمام. باب صلاة الجماعة، هذا قوله صلاة الجماعة، باب صلاة الجماعة هذا من إضافة الموصوف إلى صفته، أي الصلاة التي تؤدى جماعة أو تقام في جماعة، هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته. وقد سبق وان عرفنا الصلاة في اللغة وفي الشرع. أما الجماعة فهي في اللغة تدل على تضام الشيء، يعني إذا ضمت شيء إلى شيء هذا يسمى جماعة، لأن الجيم والميم والعين أصل واحد يدل على تضام الشيء. الجيم والميم والعين أصل واحد يدل على تضام الشيء، يقال جمعت الشيء إلى الشيء أي ضممته إليه، جمعت الشيء إلى الشيء أي ضممته إليه. إذن صلاة الجماعة سميت كذلك لانضمام أفرادها بعضهم إلى بعض، يأتي رجل ثم يأتي آخر ثم يأتي آخر فينضم هذا إلى هذا وهذا إلى هذا، يكونون جماعة فيصلون، فسميت صلاة الجماعة بانضمام أفرادها بعضهم إلى بعض، لأن أصل الاجتماع هو الانضمام، انضمام بعضهم إلى بعض. وقوله والإمامة، والإمامة يقال أمه يأمه أمن أي قصده، فالأم هو القصد، الأم هو القصد. إذن فيقال أمه ويأمه أمن أي قصده وتوجه إليه، قصده وتوجه إليه. والإمام هو الذي يقصد بالمتابعة، لأن الإمام يقصد ويتوجه إليه من بالمتابعة، إنما جعل الإمام ليؤتم به، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالإمام هو الذي يقصد بالمتابعة، والإمام يقصد بالمتابعة، إذا كان في غير الصلاة مثلا، يعني يمكن أن تكون هذه المتابعة في الخير يمكن أن تكون في الشر. فالإمام إذن يمكن يقال هذا إمام ويكون في الخير وهذا إمام ويكون في الشر. لذلك قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بأمرنا يوقنون. إذن فالذي فهذا أئمة في الخير، هؤلاء أئمة في الخير يعني لهم أتباع في الخير يتبعونهم على الخير. وفي المقابل يقول الله سبحانه وتعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، أئمة لكن يدعون إلى النار. كما نقول علماء، قد يكون علماء يعني هدى وقد يكون علماء ضلال. هذا عالم، نعم عالم، لكن قد يكون عالم في السنة وفي الحق وقد يكون عالما ماذا في الضلال، عياذا بالله من ذلك. إذن فالإمام هو الذي يقصد بالمتابعة سواء كان في الخير أو كان في الشر. والمراد هنا طبعا هي الإمامة ماذا في الصلاة، المراد هنا هي الإمامة في الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم يعني يكون إماما مقدما لهم وواجب عليهم اتباعه. ثم قال وهي فرض عين. هنا العلماء يعني في هذا الباب بعضهم يجعل يعني الباب واحد، يقول باب صلاة الجماعة أو يقول باب الإمامة، وبعضهم يعني يجمع كما فعل الشيخ هنا باب صلاة الجماعة والإمامة، والمعنى واحد والمعنى واحد. قال وهي فرض عين، وهي أي صلاة الجماعة فرض عين. المصنف هنا رحمه الله بدأ ببيان حكمها، بدأ ببيان حكمها فقال هي فرض عين، وهذا اختياره عليه رحمة الله. وقال بعض العلماء صلاة الجماعة فرض كفاية، صلاة الجماعة فرض كفاية. وقال آخرون هي سنة مؤكدة، صلاة الجماعة سنة مؤكدة. وكل فريق استدل بدليل على هذا، لكن يعني الراجح فيها هو ما ذكره المصنف أنها فرض عين. وسيأتي بإذن الله عز وجل في درسنا القادم الكلام على أدلة كل فريق، ونذكر ماذا الراجح أدلة يعني القول الراجح ونبينها بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك الحين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لعلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.